بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قد وقف بنا الكلام مع المصنف رحمه الله عند قوله الباب الثاني فيما يمكن دعوى العموم فيه وما لا يمكن، ما يمكن دعوى العموم فيه وما لا يمكن دعوى العموم فيه، وفيه مسائل. المسألة الأولى، ما ذكره الشارع جوابا لسؤال سائل، هو جواب الشارع لسؤال ورد، سؤال ورد. ومعروف أن الجواب مع السؤال له أحوال وصور متعددة. في بعض الأحوال قد ينفصل الجواب عن السؤال، فيحمل الجواب على عمومه نظرا للصيغة التي ورد بها، وتارة قد يقيد الجواب بالسؤال نظرا لأنه لا انفصال بين الجواب وبين السؤال، لأن السؤال مرتبط بجوابه، ولا يمكن أن يستقل الجواب بنفسه، فهو مرتبط بالسؤال. فإذا كان بهذا المعنى فإنه يقصر على السؤال ولا يتجاوزه. فلهذا ذكر صور. القسم الأول، ما يكون الجواب لو انفصل عن السؤال مستقلا بالإفادة، أي الجواب لو فصلناه عن السؤال وجئنا به من غير أن ناتي به جوابا لسؤال لاستقل بالمعنى. وهذا الجواب ورد بصيغة العموم، فهذا يحمل على العموم ولا يقصر على السؤال، على ما ورد في السؤال، نظرا لأن هذا حكم مستقل لا علاقة له بالسؤال، وإن ورد جوابا ماذا لسؤال، لأن هذا من باب تأصيل حكم عام وليس من باب جواب عن السؤال. مثاله أنه قال كان الجواب بصيغة العموم يكون عاما. مثاله أنه صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن بئر بضاعة فقال خلق الله الماء طهور لا ينجسه شيء، في رواية الماء طهور لا ينجسه شيء، فلفظة الماء طهور لا ينجسه شيء هو في الأصل وقعت جوابا لسؤال، لما سئل عن بئر بضاعة تلقى فيها الخرق والنتن قال الماء طهور لا ينجسه شيء، ولكن صارت جملة الماء طهور لا ينجسه شيء جملة مستقلة عن السؤال، وجاءت بصيغة العموم فتحمل ماذا على عمومها. ولا يمكن أن نقول أن هذا العام هذا اللفظ خاص ببئر بضاعة فهذا مستقل بنفسه عن السؤال فيفيد العموم. القسم الثاني من الأجوبة، ما لا يستقل الجواب فيه بالدلالة لو انفرد عن السؤال، لأنه كلام غير تام ولا يفهم منه تمام المراد وتمام المقصود إلا إذا ذكرنا معه السؤال، بمعنى أن الجواب وحده لا يستقل بالمفهومية ولا يستقل بالمراد إلا إذا قرناه بالسؤال، فيثبت العموم من الجواب. كما لو سأل سائل فقال من أفطر في نهار رمضان فقال عليه كفارة، فإن كان السؤال عاما هنا فيثبت العموم من الجواب. لماذا؟ لعموم السؤال، فلما كان السؤال عاما كان الجواب كذلك عاما. قال من أفطر في نهار رمضان فقال عليه الكفارة، من أفطر في نهار رمضان، من ها هنا أفطر في نهار رمضان قال عليه الكفارة، فهذا لابد من قول بعمومه، وإلا قصر الجواب عن السؤال، لأنه لو لم نقول بعموم الجواب ها هنا لكان السؤال عام والجواب ماذا؟ خاص. والجواب خاص، وهذا لا يمكن. فلهذا لا بد من القول ها هنا بعموم الجواب لأجل عموم السؤال، لأنه قال من أفطر بصيغة العموم فعليه كفارة، كذلك يحمل على العموم حتى يتطابق الجواب مع السؤال، حيث أن السؤال الجواب لا يستقل بالمفهومية ولا يستقل بالمعنى. فهذا لا بد من القول بعمومه، وإلا قصر الجواب عن السؤال. والجواب من حقه أن يكون مساويا للسؤال أو أعم منه، فأما قاصر عنه فلا، لأن السؤال الجواب ما أن يكون مساويا للسؤال أو أعم من السؤال، ولكن لا يكون الجواب أخص من ماذا؟ من السؤال، لأنه لابد إما أن يكون عاما وإما أن يكون مساويا، أما أن يكون خاصا عنه فلا، لأن هذا سيؤدي بنا إلى أنه سأل عن شيء عام وأجاب بماذا؟ بشيء خاص. إذن فهذا النوع الثاني السؤال عام، فيتبع الجواب السؤال في ماذا؟ في العموم. قال وأما إن كان السؤال خاصا والجواب لا يستقل دونه، إذا كان السؤال خاص والجواب لا يستقل دون السؤال فها هنا فلا يكون الجواب إلا خاصا، ولا يثبت دعوى العموم فيه لتوقف الجواب ماذا؟ عن السؤال. مثاله ما روي أن أعربيا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال هلكت وأهلكت وقعت أهلي في نهر رمضان، فقال أعتق رقبة. فنقول هذا أعتق رقبة، هذا جواب عن سؤال الأعرابي لما قال له وقعت أهلي في نهر رمضان فأعتق رقبة، فهذا لا يثبت العموم فيه من لفظه، لا يثبت العموم فيه من لفظه، عدك أعتق رقبة لا يمكن أن نستفيد منها العموم لكل من وقع أهله في نهر رمضان، وإنما يثبت بدليل آخر، لأن السؤال ها هنا خاص والجواب لا يستقل بنفسه كذلك ماذا؟ خاص، ولا يمكن دعوى العموم ها هنا في الجواب، حيث أن الجواب ها هنا لا يستقل عن السؤال، والسؤال قد ورد خاصا. كذلك لو قال أفطر زيد في نهر رمضان فقال عليه الكفارة، فإن قوله عليه الكفارة الذي هو الجواب لا يستقل بنفسه عن السؤال، فلهذا لا يمكن دعوى العموم فيه، بل يقصر ما دعا على السؤال ولا يتعدى. وكذلك أو طلق ابن عمر زوجته في الحيض، ابن عمر لما طلق زوجته في الحيض فقال مره فليراجعها، قال فإن هذا كله لا يثبت فيه العموم من لفظه، لا يثبت فيه العموم من لفظه لقصور دلالة اللفظ على غير ما تضمنه. لماذا نقول؟ لأن السؤال ورد خاص والجواب لا يستقل عن السؤال، إذن فيكون الجواب كذلك خاص. فإن قيل فقد قال الشافعي ترك الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال. ترك الاستفصال أي ترك، إذا ترك الشارع الاستفصال في قضايا الأحوال فإنه ينزل منزلة العموم في المقال، كما يمثلونه بحديث الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن أسلم أسلمت على 10 نسوة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك 4 وطلق وطلق سائرهن. والنبي صلى الله عليه وسلم ما سأله هل عقد عليهن مرة واحدة أو عقد عليهن مرتبات، ما سأله عن شيء من هذا. فقالوا إذن ما دام أن الشرع هنا قد ترك الاستفصال فإنه يعم جميع الأحوال، يعم فيما لو عقد عليهن في عقد واحد أو فيما لو تزوجهن على عقود متعددة أو على مراتب متعددة فلهذا قال ترك الاستفصال أن قائل ترك الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال. قال ترك الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال، لأنه ماذا؟ أنه قد ترك الاستفصال ولم يستفصله، لم يستفصل في ما يتعلق بالأحوال، فقالوا إذن هذا دل على ماذا؟ على أن جميع الأحوال مقصودة ومرادة، فينزلها هنا منزلة العموم في المقال. هذه قاعدة ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال هي من القواعد التي قال بها الإمام الشافعي، وانتصر له جمهرة من الأصوليين، انتصروا لهذه القاعدة وإن كان للإمام الحرمين في البرهان كلام في تفصيلها، والأبياري في شرحه على البرهان كذلك له كلام في تفصيل القاعدة، والمزاري نفسه له كلام، والقرافي مثلا في الفروق لما تكلم الفرق بين قاعدة ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال وبين قاعدة حكاية الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساه ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال، أي كيف الجمع بين القاعدتين. قال مصنف ها هنا قلنا هذه دعوة، ومن أين يعلم ذلك؟ هل هو من وضع اللغة أو من غيره؟ أي بمعنى من أين سنأخذ عموم الأحوال ها هنا؟ هل هو من وضع اللغة أو من غير وضعيه أو من غير وضع اللغة؟ فإن كان من جهة اللغة فاللفظ بموجب الوضع لا عموم فيه، بمعنى لا يمكن أن نأخذها من ماذا؟ من اللغة، لأن الصيغ ها هنا لا عموم فيها، لم تستعمل فيها صيغة عموم التي يمكن أن نأخذ العموم منها. وإن كان من دليل آخر من غير اللفظ فإنما يرجع إلى تحكم الشارع ولا سبيل إلى دعواه من غير دليل. أما إذا قلنا أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم، وأن مأخذ العموم ليس هو الوضع، وإنما مأخذ العموم ومرده إنما هو الشرع، وقلنا إذا كان مرده إلى الشرع إذن فلا بد من دليل من الشرع نستند إليه في إثبات العموم، وحيث لا دليل على إثبات العموم فإنه لا يمكن ماذا؟ حمله على العموم. على أي حال قاعدة ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال سيأتي مزيد البحث الكلام فيها، وما يتعلق الجمع بينها وبين قاعدة مسائل الأحوال إذا تطرق إليها لاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال. وعلي حال فالشافعي يرى أن سكوت الشارع عن التفصيل في موارد التفصيل دال على العموم، لأنه لما سكت الشرع ها هنا ولم يستفصل الأعرابي هل تزوجهن مرتبات أو تزوجهن دفعة واحدة، ما استفصله الشارع، فلما لم يستفصل الشارع دل على أن جميع الأحوال مرادة للشارع ومقصودة، وأن الحكم يشملها وأنه لا فرق بينهما بينها من جهة الحكم. هكذا قال الشافعي. إنما يبقى لنا مأخذ العموم هاهنا، هل هو الشرع أم هو اللغة؟ قال المصنف: اللغة لا تدل على ذلك، لأن ليس عندنا دلالة وضعية يمكن أن نستند إليها في ادعاء العموم. وكذلك لا، الشرع دليل الشرع لا دليل في المسألة، نحتاج إلى دليل. وهكذا فعلية حال فالقاعدة فيها خلاف. إذا كان الجواب مستقلا عن السؤال والجواب عام فإنه يحمل ماذا على عمومه قولا واحدا، وإن كان الجواب لا يستقل بالمفهومية عن السؤال، فإن كان السؤال عاما فإن الجواب كذلك يكون عاما، لأن الذي يفرض أن الجواب إما أن يكون مساويا للسؤال وإما أن يكون أعم منه، ولا يمكن أن يكون ماذا خاصا. ولكن إذا كان الجواب لا يستقل بنفسه وورد السؤال خاص فإن الجواب لا يمكن ماذا ادعاء العموم فيه. لماذا؟ لورود السؤال خاص. فإذا فنقول الجواب كذلك، وإن ورد بصيغة العموم فإنه لا عموم فيه، وإنما يقصر على مورد السؤال. وأما قضية ترك الاستفصال يمزل منزلة العموم في المقال، فهذه القاعدة نعم قال بها جمهر من أصولية الشافعية رحمه الله الجميع، وإن كان فيها كلام كما قلنا لصاحب البرهان إمام الحرمين، وكذلك الغزالي له كلام، والأبياري وغيرهم له كلام في القاعدة، لعل يأتي معنا إن شاء الله عند دراسة الأصل. مسألة: ورود العام على سبب خاص. ناتها هنا ورود العام على سبب خاص لا يمنع التمسك بعمومه. ورود العام على سبب خاص، إذا ورد لفظ عام وسببه خاص، والسبب سبب ورود العام خاص، والصيغة التي وردت في بيان ذلك الخاص وردت ماذا؟ عامة. فهل ها هنا نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أم أن نقول أنه لا بد من قصر العام ماذا على الخاص؟ قال: مسألة ورود العام على سبب خاص لا يمنع التمسك بعمومه. وقال قوم: يسقط التمسك بعمومه. ودليله أن آية الظهار نزلت بسبب امرأة معينة ظاهر منها زوجها في القصة المشهورة، فأنزل الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إلى قوله: وتلك حدود الله. فكانت القصة خاصة والجواب ماذا؟ عاما لسائر المكلفين بالاتفاق. إذن فنقول ورود العام على سبب خاص لا يقصره ماذا على السبب، لا يقصرهم على السبب بل يعم. وتحقيقه أن الاعتماد إنما هو على الجواب لا على خصوص السبب، لأنها هنا قد سمع الله قول التي تجادلك إلى آخر الآيات، فإن الجواب ها هنا مستقل بالمعنى، وما دام أنه مستقل وورد وإن كان سببه خاص فإن النظر نظر إلى الجواب وليس إلى سببه، ويعتمد على وفقد يسأل خاص ويجيب ماذا؟ عام، على ما قررناه في المسألة السابقة، فقد يسأل خاصا ويجيب ماذا؟ عاما. وإذا كان الجواب مستقلا فإنه يعم، والنظر إذ ذاك إلى الجواب وليس إلى خصوص السؤال. وسيأتي معنا أن قصة السبب أو القصة التي من أجلها ورد السبب ورد العام فإنها تدخل في العموم بدلالة قطعية، وأما باقي الصور الأخرى التي يشملها العام فإنما هي ظنية، فكما في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قال أنها نزلت في مفتاح الكعبة ما أخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسلمه إلى علي رضي الله عنه، ونزلت الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فقالوا إذن ها هنا وإن كان السبب ورود هذا العام إنما هي قصة مفتاح الكعبة، نقول قصة مفتاح الكعبة داخلة في عموم الآية بدلالة قطعية، وأما باقي الأمانات فإنها داخلة في العام مدى بدلالة ظنية، لأن دلالة العام على أفراده دلالة ظنية وليس دلالة قطعية. قال فإن قيل لو لم يكن للسبب تأثير في تخصيص اللفظ لجاز تخصيص السبب من اللفظ كما جاز تخصيص غيره، وكما لو لم يرد على سبب. قلنا ما إن يمتنع تخصيص فقه يمدع أنه مراد باللفظ. هناك من قال وهو قول على يد حال قول ضعيف، هناك من قال أن العام الوارد على السبب أنه يقصر على السبب ولا يتعداه إلى غيره. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه لو لم يكن للسبب تأثير في تخصيص اللفظ لجاز تخصيص السبب من اللفظ، لجاز إخراج السبب من عموم اللفظ، كأن نخرج قصة تلك المرأة التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عموم آية المجادلة، أو نخرج مثلا مفتاح الكعبة من عموم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أي نخرج صورة السبب من العام كما جاز تخصيص غيره وكما لو لم يرد. فإذا جاز أن هذا العام يجوز تخصيصه إذن فيجوز كذلك إخراج صورة السبب منه على هذا القول إذن قالوا فصورة السبب لها أثر في العام، فما دام أن لها أثر إذن فيقصر العام عليها. قلنا إنما يمتنع تخصيص السبب لقيام الدليل على أنه مراد باللفظ لضرورة كونه جوابا عنه. قلنا أولا يمتنع تخصيص صورة السبب لماذا؟ لقيام الدليل على أنه مراد باللفظ لضرورة كونه جوابا عنه، لأن العام هو جواب عن صورة السبب بخلاف غيره، ولذلك لا يمنع أن يكون العموم شاملا له ولغيره، له بطريق القطع ولغيره بطريق الظهور. ولهذا قلنا أن دلالة العام على صورة السبب قطعية، ودلالته على باقي الصور الأخرى غير صورة السبب ظنية وليست بقطعية، فلهذا لا يجوز إخراج صورة السبب من العام، صورة السبب لا يجوز إخراجها من العام لأن دلالة العام عليها قطعية وليست ظنية، وأما باقي الصور الأخرى فيجوز تخصيصها نظرا لأن دلالة العام عليها إنما هي دلالة ظنية وليست دلالة قطعية. فإن قيل لو لم يكن للسبب مدخل في التخصيص به لما كان لنقل الراوي له ماذا؟ فائدة. فإن قيل لو لم يكن للسبب مدخل في التخصيص به لما كان لنقل الراوي له فائدة، أي بمعنى قالوا لو لم يكن للسبب أثر في العام ما نقل الراوي سبب العام، أي سبب ورود العام أو سبب نزول العام. قلنا ذكر السبب فيه فوائد فيه فوائد، منها أول الفوائد هي معرفة النزول، معرفة أسباب النزول. ثاني الفائدة الثانية امتناع إخراج صورة السبب من العام، لأن دلالة العام عليها قطعية وليست ظنية. فلهذا إذا له فوائد، أولا الفائدة الأولى معرفة أسباب النزول مما يتبين لك به المراد من النص والمراد من اللفظ، لأن سورة النزول بيان ما يتعلق بصورة ورود العام أو سبب نزول الآية أو سبب ورود حديث أو سبب ورود الحديث يوضح لك المراد من الحديث، وقد يجلي لك بعض الخفايا في الآية أو في الحديث إذا وقفت على سبب النزول أو على سبب الورود. فقد نقل عن أبي حنيفة أنه أخرج ولد العمة المستفرشة عن حكم الفراش، والقصة واردة فيها، فإن النبي قال ولد وليد بن زمعة الولد للفراش. معروف القصة، الصحابيان لما اختصما في جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما عتبة بن أبي وقاص، لأن عتبة بن أبي وقاص وعهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليد زمع مني فقبضه، فلا سعد بن أبي وقاص فأوعز إلى أخيه سعد بن أبي وقاص قال إن ابن وليد زمعة، وليدة هو جارية كانت لزمعة، فقال الولد الذي في بطنها فهو ما داش ولدي، فتنازع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عبد بن زمعة هو أخي، لأنه على فراش أبي، قال هو أخي، وابن وليدة أبي، وولد على فراشه، وسعد قال أن أخاه قدش أوصاه أن الولد له، فوقع النزاع. عبد بن زمعة يقول هذا أخي لأن هذا ولد من أمة أبي وهي في فراش أبي. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحكم به لعبد بن زمعة، ولكن قال لزوجته زينب بنت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم اسمها سودة بنت زمعة، قال لها احتجبي منه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الشبه، معروف القصة المعروفة، فهو حكم بها لزمعة ولكن أمرها أن تحتجب منه، وقال الولد للفراش. لماذا؟ لأن تلك الأمة كانت في فراش من؟ في فراش زمعة، وولدت في فراش زمعة، إذن يكون الولد لمن؟ لصاحب الفراش، فلهذا حكم له النبي صلى الله عليه وسلم بالولد، ولم يحكم لمن؟ لسعد بن أبي وقاص الذي أوصاه أخوه عتبة بن أبي وقاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، أي ذا الولد لزمعة، الولد لزمعة، وحكم به لعبد بن زمعة اللي هو أخوه. فأبو حنيفة قال الأمل المستفرش عن حكم الفراش، قال أنه أخرج ولد الأمة المستفرشة عن حكم الفراش، بمعنى أن أبو حنيفة رحمه الله يرى أن الأمة إذا وإن ولدت في فراش سيدها فإن هذا لا يلزم أن يكون الولد لسيدها، لا يلزم، فأخرجه، رغم أن الولد للفراش جاء في الأمة التي كانت عند زمعة في فراشه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. إذن قالوا أخرجها أخرجها. هكذا قالوا عن الحنفية، قالوا عن أبو حنيفة. قال فإن صح النقل عن أبي حنيفة وبلغه الخبر فهو غلط، فهو غلط محض، فهو غلط محض. ولكن في الحقيقة أن الذي أجاب به الحنفية قالوا لما قال الولد للفراش إنما حمله أبو حنيفة على ماذا؟ على الحرائر، ولم يحمله ماذا؟ على الإيماء، وإنما حمل الفراش على الحرائر وليس ماذا؟ على ما يتعلق به بالأمة، تعلق به بالأمة. قد أجاب الحنفية عن هذا. ولهذا ذكر الزركشي رحمه الله في البحر لأنه النزاع في الفراش، هل هو موضوع للحرة والأمة معا؟ هذا هو رأي الجمهور، أن الفراش للأمة ولماذا؟ وللحرة. أم هو للحرة دون الأمة؟ أبو حنيفة رحمه الله يرى الثاني، يرى أن الفراش هو للحرة دون الأمة، هكذا أجاب. فهو بالعقيقة ما أخرج صورة الورود ماذا؟ الورود من العام، لأنه يراه قطعية الدخول. وإذا كان الحنفية يرون أن دلالة العام على أفراده قطعية، من باب أولى دلالة القصة صورة الورود أو صورة النزول. إذن نقول العام لا يقصر على سببه، بل كما يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بخصوص السبب. ثم قال مسألة المقتضى لا عموم له، لأن العموم من عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني، لا من عوارض المعاني. المقتضي هو اللفظ الطالب للإضمار، والمقتضى هو ذلك اللفظ الذي نضمره. عندنا المقتضي وعندنا المقتضى، فكما في قوله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان، رفع عن أمة الخطأ والنسيان. إذن لابد هذا الكلام يقتضي مقتضا، لا يصح هذا الكلام إلا بتقديره. فهذا الكلام نقول مقتضي، والذي نقدره ليصح الكلام يكون ماذا؟ مقتضى. مقتضى هذا المقتضى الذي نقدره هل له عموم أو ليس له عموم؟ هل نقدره عاما أو نكتفي بخاص؟ أو نكتفي بخاص؟ أو نكتفي ماذا بخاص؟ قال المقتضى لا عموم له، لأن العموم من عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني. إذن فهذا المقتضى هل يعم أو لا يعم؟ قال ها هنا فإذا ورد واحتيج في فهم معناه إلى إضمار فلا ضرورة تدعو إلى تقدير العموم. مثاله قوله تعالى لا صيام لمن، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، فظاهره لنفي الصيام حسا وهو موجود، فيتعين أن يكون نفي تعلق بغيره، ولا يتوقف الوفاء بموجب اللفظ على إضمار كل الأحكام المتعلقة بالصوم، بل يكفي في تأدي دلالة اللفظ نفي حكم واحد منها، فإنه لو صرح به لم يعد خارجا عن موجب اللفظ، كما إذا استعمل لفظ الوجوب في ماذا؟ في الواحد. فمثلا لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، قال ها هنا زيد من الناس لم يستيقظ إلا بعد أذان صلاة الصبح، إذن ما بيت الصيام من الليل، وصام صام إذن الصيام موجود، إذن الصيام موجود حسا، ولكن المقصود ها هنا نفيه ماذا؟ نفيه شرعا، نفيه شرعا. إذن فنقول ها هنا لابد المقصود أنه هذا ليس بصيام لا يصح، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم ماذا؟ المعدوم حسا. ولكن نقول أن هذا نقول أنه لا يصح، نأتي بحكم خاص وليس بالدليل أن نقول جميع ماذا؟ جميع الأحكام. أو نقول رفع عن أمة الخطأ والنسيان، أي رفع عن أمة إثم الخطأ والنسيان، فنقدره خاص ولا نقدر جميع الأحكام. حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، يحتمل يحرم عليكم الانتفاع بالميتة والأكل ماذا؟ أكل الميتة، أكل الميتة. قالوا نقدره خاص، أي حرم عليكم أكل الميتة فلا نقدره ماذا؟ عاما. قالوا لأن الضرورة، الضرورة المقتضية لتصحيح الكلام تندفع بتقدير خاص، ولا نحتاج إلى تقدير جميع الأحكام، لأن هذا المقتضى إنما جيء به لتصحيح الكلام إما شرعا وإما عقلا. وما دام أن الضرورة ترتفع بأن نقدر خاصا، إذن فنكتفي بتقدير ماذا؟ بتقدير خاص، ولا نتجاوزه إلى غيره. هكذا قال الجمهور أن المقتضى لا عموم له، ولهذا قال السبكي في الجمع لا المقتضى، لما ذكر ما يتعلق بالمسائل التي لا عموم فيها. إذن من المسائل التي لا يجري فيها العموم المقتضى. وأما اللفظ المحتاج إلى التقدير فكنا أنه يسمى المقتضي بكسر الضاد. مسألة الفعل لا عموم له لأنه واقع على جهة واحدة فلا يدخل تحته مسميات. الفعل ها هنا المقصود ليس الفعل النحوي، وإنما المقصود هو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت أنه صلى في الكعبة، فهل يشمل الفريضة والنافلة؟ قالوا لا يشملها، لأن الفعل لا عموم فيه، لأنه لا بد أن تقع إما فريضة وإما نافلة، لا يمكن أن يكون الفعل واحد له عموم. أنه صلى بعد غيبوبة الشفق، فليس لقائل أن يقول الشفق شفقان الحمر والبياض وأنا أحمل صلاته عليهما جميعا، هذا لا يمكن، لأن الفعل واقع واحد، إما الأحمر وإما ماذا؟ وإما الأبيض، كما أن صلاته في الكعبة إما فريضة وإما نافلة، ولا يمكن أن تكون نافلة وفريضة ماذا؟ معا. فإما أن يكون بعد الأول أو بعد الثاني، أما بعد الأول بمفرده وبعد الثاني بمفرده فلا، لأن الفعل لا عموم له، أي فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا عموم له، إنما يحمل على صورة على جهة واحدة، فلا تدخل تحته مسميات متعددة أو مسميات كثيرة، لأن حكاية الأفعال لا تتضمن الدلالة على العموم، ولا يجوز بناء الأحكام العامة عليها، ذلك لأن الفعل من شأنه لا يقع إلا على حالة أو صفة معينة، ولا يمكن أن يقع على أحوال متعددة أو صفات متعددة. اللهم إذا تكرر الفعل عدة مرات وثبتت اختلاف الفعل وأنه فعل وكرر الفعل عدة مرات فهذا نعم يمكن، ولكن في فعل واحد لا يمكن حمله على جميع أحوال متعددة وعلى صفة متعددة، لأن الحكاية له لا تشعر بالعموم. مسألة فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا عموم له بالنسبة إلى الأحوال، فلا عموم له بالنسبة إلى المكلفين. بينا أن لا عموم له من جهة الأحوال والصفات، يأتي ها هنا من جهة عمومه المكلف، لما بين أن فعله خاص يقع على جهة واحدة فلا يتصور فيه العموم. فنعم نقول إن كان فعله بيانا لما وجب على الأمة بدليل مطلق يحتاج إلى بيان، فهذا نعم يعم لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، فإن الأمة تدخل في حكمه بذلك، لأن الفعل منه هذا بيان لما ورد عاما للأمة، فإن الأمة تدخل في حكمه بذلك لا بعموم الفعل، فإنه لا عموم له كما سبق بيانه. وقال قوم ما ثبت في حقه ثبت في حق أمته إلا ما قام الدليل على تخصيص به، وهذا خطأ، فإنما ثبت في حقه بخطاب يخصه، فالخطاب قاصر عليه فلا دلالة له على غيره، فلا يدخل غيره في ماذا فيه في موجبه. ها هنا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل تدخل فيه الأمة أو لا تدخل فيه الأمة؟ هناك من قال الأصل في فعله هو التشريع، وأنه يحمل على التشريع والبيان للأمة، وعلى هذا فإن فعله يعم جميع الناس ويعم جميع المكلفين، لأنه إنما جاء صلى الله عليه وآله وسلم لبيان الشرع ولتقرير الشرع للناس وبيانه، إذن ففعله الأصل أنه يحمل لأنه لعموم المكلفين. وهناك من قال لا، أن الأصل في فعله من جهة عمومه للمكلفين لا عموم فيه، كما أنه لا عموم فيه من جهة عمومه للأحوال والصفات. قال وعم من قال بالعموم، لما ادعاؤنا العموم أو حملنا لفعل له من الأفعال أنه عام لجميع المكلفين، فهذا إنما على إذا ورد الدليل، إذا ورد الدليل الذي يقتضي هذا، وحيث لا دليل يقتضي هذا فإنه ماذا؟ فإنه نبقى مع الخصوصية ولا نتجاوزها إلى غيره. وهذا روي عن جمهرة من الأصوليين والفقهاء كأبي حنيفة رحمه الله، واختاره إمام الحرمين وابن السمعان، لأن قالوا لهم عمومه عموم فعله لجميع المكلفين، من أين استفدتم هذا العموم؟ هل استفدتموه من اللفظ؟ فهو جهالة. إن زعموا أن ذلك مستفاد من اللفظ فهو جهالة، وإن زعموا أنه مستفاد من دليل آخر كقوله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما يجري مجرى ذلك، فهو خارج عن هذه المسألة، لأن الحكم عندنا إنما أجب على الأمة لا بمجرد الخطاب المتناول للنبي فقط، بل بالدليل الآخر، لأن نحن نناقش الفعل فعله صلى الله عليه وآله وسلم من حيث هو، هل يدل على عمومه لجميع المكلفين أم لا؟ إذا قلتم العموم من أين استفدتموه؟ هل استفدتموه من اللفظ؟ نقول هنا لا لفظ، لأنها هنا ماذا؟ فعل، والخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا كان الخطاب له فهو خاص به ولا يمكن حمله على العموم. وأما إذا قلت ما استفدناه من دليل آخر من عموم قوله تعالى وما أعطاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إلى آخر الآيات، نقول إذن استفدتم العموم بأدلة خارجية، وليس هذا محل بحثنا، إنما محل بحثنا الفعل فعله صلى الله عليه وآله وسلم من حيث هو، الدال عليه الخطاب من حيث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هل يعم جميع المكلفين أم لا؟ نقول لا عموم فيه، لأنه لا صيغة تدل على العموم. وأما ما ورد من حمله على العموم فهو بأدلة خارجية، فلهذا قال المصنف: فإن قيل فقد قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فقد دخلت الأمة تحت هذا الخطاب وهو خاص بالنبي. قلنا: إنما ذكر النبي في صدر الخطاب تشريفا، وإلا فالمراد باللفظ الأمة، بدليل قوله ماذا؟ طلقتم بصيغة ميم الدل على الجمع، وهو إضافة للجماعة لا للواحد، لا للواحد. إذن فنقول الخطاب الخاص، الخطاب إذا ورد خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو له، ولا يعم عموم المكلفين إلا لدليل، إلا لدليل، وفعله كذلك له، ولا يحمل على العموم لجميع المكلفين إلا لدليل يقتضي هذا، وحيث لا دليل فإنه يتوقف حتى يرد الدليل. مسألة: قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر بالألف واللام، ونكاح الشغار بالألف واللام، وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة للجار أو بالشاهد واليمين. إذن ها هنا نهى عن بيع الغرر، هذا من هذا؟ حكاية صحابي، حكاية صحابي لنهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. قد يكون هذا الغرر ماذا؟ خاص، ولكن الصحابي جاء به بماذا؟ بصيغة العموم الغرر، فيعم جميع الغرر. نكاح الشغار بالألف واللام دل ماذا؟ على العموم. قضى بالشفعة للجار، ولقد يكون جارا خاصا ولكن قال بالجار. حكما بالشاهد واليمين، قال هنا لا عموم له. لماذا؟ لأنه يصدق بذلك في واقعة معينة، بمعنى يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن غرر معين، ونهى عن نكاح شغال ماذا؟ معين، وأنه حكم بشفعة لجار ماذا؟ معين، ولكن جاء الصحابي فحكاه بصيغة العموم حيث توهم العموم، فحكاه ماذا؟ بصيغة العموم، حكى بصيغة العموم. فقال لا عموم له. إذن لما ونلغي اللفظ، نلغي اللفظ الذي ورد بصيغة العام لاحتمال أن يكون هذا هو حكم في واقعة معينة، في واقعة معينة. ولو قال الصحابي سمعته يقول حكمت بأن الشفعة للجار، فهذا لا عمري عم سائم الجيرة، لأن هذا حكم هذا حكى لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيما لو قال الصحابي ماذا؟ سمعته يقول حكمت بأن الشفعة للجار، حكمت بأن الشفعة للجار، ماذا به؟ إذا الصحابي ها هنا يحكي ماذا؟ يحكي صيغة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بخلاف ما لو قال قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة للجار، فهو ماذا؟ يحكي فعله وحكمه، أو قال نهى عن بيع الغرر، فها هنا يحكي ماذا؟ فعله وحكمه، وما حكى لفظه، ولكن حكى قضاءه وحكمه ونهيه، حكاه ماذا؟ بصيغة العموم. فهل يعمها هنا أو لا يعم؟ المصنف قال لا عموم، لا عموم، لا عموم. فلهذا قال ها هنا ولو قال الصحابي سمعته يقول حكمت بأن الشفعة للجار، فهذا لا عمري يعم سائر الجيران، لأنه ليس حكما في واقعة معينة، وإنما هو حكم في تأسيس شرع وتقرير قاعدة، فيكون ماذا؟ عاما، لأنه لو قال حكمت بأن الشفعة للجاري، لأن هذا من باب تأسيس حكم شرعي وتقرير قاعدة شرعية، بخلاف ما لو قضى قضى بالشفعة للجار ونهى عن بيع الغرار وكذا، فإن هذا لا يحمل على العموم على ما قال المصنف. ولكن غير المصنف وهو من جمهر من الأصوليين يرون أنه يحمل على العموم. قالوا والدليل على عمومه هو أن الصحابي ابن اللسان العربي ولو لم يفهم العموم ما حكاه بصيغة العموم، ما حكاه بصيغة العموم، ولو لم يكن المقصود هو العام ما حكاه ماذا بصيغة العام، لأن الذين منعوا قالوا يمكن أن يكون الصحابي فهم العموم أو توهمه ولا عموم في القضية، لأنه حكم خاص أو حكم على معين. ولكن نقول هذا الاحتمال قد يكون بعيدا، لأن الصحابي هو ابن اللسان العربي وهو قد أرضع لغة العربية من ثدي أمه، فهو ابن اللسان وثقة عدل أعلم بالأحوال وبقرائن الأحوال، فما حاك العموم إلا أن العموم مراد، وأن العموم مراد، ولهذا حكى. بهذا انفصل من قال ما دبي بالعموم، وأنه ينظر ها هنا إلى اللفظ، ينظر إلى اللفظ ولا ينظر إلى احتمال أن يكون الحكم في قضية معينة لا عموم لها. ثم قال مسألة لا يمكن دعوى العموم في واقعة لشخص وحكم فيها رسول مستندا إلى علة أمكن تخصيصها بالشخص المذكور، لأن لفظ الحكم لا عموم له. ها هنا هذه مسألة عند المالكية، لا يمكن دعوى العموم في واقعة لشخص وحكم فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستندا إلى علة أمكن تخصيصها بالشخص المذكور، لأن لفظ الحكم لا عموم له والعلة خاص به، فلا سبيل إلى تعدي الحكم لا غيره، لا من جهة اللفظ ولا من جهة العلة. مثاله حتى يستبين المرأة، ما روي أن أعربيا محرما وقصت به ناقته فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تخمروا رأسه ولا تقربه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فإنه قال لا تخمروا رأسه، هذا الحكم، ولا تقربه ماذا طيبا، هذا حكم آخر لما العلة، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال فيحتمل أن يكون النبي علم من حاله ذلك لقبول عمله لا لكونه مات محرما. إذن فعلة نهيهم على أن لا يخمر رأسه ولا يقربه طيبا ليس هي الإحرام، وإنما هو أنه يبعث يوم القيامة ماذا ملبيا. وهذا الحكم هو النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه في حكم هذا الرجل، لما أنه يوحى إليه وجاءه خبر من الله سبحانه وتعالى أن هذا الرجل قد قبل الله عمله. ولكن نحن مثلا في زيد من الناس لو مات وهو محرم، فهل ننزل عليه نفس الحكم فنقول يبعث يوم القيامة ملبيا؟ الله أعلم، الله أعلم بحاله. إذن فنقول هذا الحكم خاص بذلك الصحابي الذي وقصتهم ناقته، ولا يمكن تعميمه، ولا يمكن تعميمه. لماذا؟ لأن العلة لهو يبعث يوم القيامة ملبيا لا يمكن أن أماذا، لا يمكن أن نتوصل إلى العلم بها أو أن ندركها أو أن نعلمها، لا يمكن هذا. إذن فقال المالكية هذا الحديث خاص بهذا المحرم الذي سقط نقص نقص الذي وقصت به ناقته، خاص به ولا يتعده. وزاد المالكية قال بأن بالموت ينقطع إحرام الرجل، فقد صار بعد أن مات صار غير محرمين، فلهذا يطيب لا آخره. قال ها هنا: وذلك لا يعلم في حق غيره فلا يجري فيه حكمه. فلهذا نقول حال حديث ها هنا لا يمكن تعميمه من جهة اللفظ، كما لا يمكن تعميمه من جهة العلة. أما من جهة اللفظ فقال لا تخمر رأسه، فهو راجع إلى الذي وقصته ناقته ولا عموم فيه. وأما من جهة علته كذلك لا يمكن تعميمه، لأن العلة لا نستطيع الوقوف عليها في الفرع الآخر، هذا ورد بها النص بالوحي إلى آخره، ولكن غيره الله أعلم، فلا يمكن أن نعدي هذا الحكم ماذا إلى غيره. فلا هو يعم من جهة اللفظ، ولا هو يمكن تعميمه من جهة القياس، هكذا قال المالكية. قال: وعمم الشافعي الحكم في غيره وهو تعميم بالوهم، فإن علمنا وجود العلة في الأعراب بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولا يعلم ذلك في غيره، فهو تعميم بالوهم فلا يمكن دعواه. ولكن قال الشافعي وغيرهم أن الشرع إذا علق حكما بعلة من العلل فإن هذا الحكم يوجد حيث توجد ماذا؟ حيث توجد العلة. لا حيث توجد العلة. ولكن العلة ها هنا ما هي؟ هل يبعث يوم القيامة ملبيا؟ أو أن العلة هي الإحرام؟ أو أن العلة هي الإحرام. فمن قال أن العلة هي الإحرام عمم الحكم في كل محرم، وأما من جعل العلة أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، قالوا هذه العلة لا يمكن أن نقف عليها في الفرع، إذن فلا يمكن أن نعديه إلى غيره. فقالوا إذن هذا الحكم خاص بهذا الأعراب الذي وقصت به ناقته. ثم قال: مسألة ظن قوم أن من مقتضيات العموم العطف على العام، وهذا الظن ماذا؟ خطأ. هذا الظن خطأ، فإنه يعطف الخاص على العام. ظن قوم أن من مقتضيات العموم العطف على العام، إذا عطف لفظ ما دعا على عام، فهل يقتضي هذا العموم ويحكم له بالعموم أم لا؟ قالوا لا يحكم له بالعموم، لأنه قد يعطف الخاص ما دعا على العام، كقول القائل: من دخل الدار فأعطه وأعتق غنما من رقيقي. قد يعطف الخاص ما دعا على العام، فمن دخل الدار فأعطيه دعا، وأعتق غنما من رقيق ما دهد خاص. وقد يعطف الواجب على المباح، كلوا من ثمره إذا أثمر، كلوا من ثمره، هذا الأمر على جهة الإباحة وليس على جهة الوجوب. وآتوا حقه هذا واجب، فالأكل مباح والإيتاء واجب، فلا يلزم أن يكون حكم المعطوف عليه، لا يلزم من عموم أو وجوب أو إباحة، فإن المعطوف قد ينفصل عن المعطوف عليه سواء في عمومه أو في وجوبه أو في خصوصه. مسألة: الاسم المشترك لا يمكن دعوى العموم فيه خلافا للقاضي. هذا يأتي معنا إن شاء الله، نقف عند هذا إن شاء الله. بارك عليكم. Mm-hmm.